مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما اقرأ عبد المغني بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في ترك التعمق في القرآن. اقرأ الحديث اللي وقفنا عليه. عن أبي سعيد الخدري حق الخوارج هذا الكلام يخرج فيكم معه. عن أبي سعيد الخدري أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج فيكم قوم يحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وعملكم مع عملهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، تنظر في النصل فلا ترى شيئا، وتنظر في القدح فلا ترى شيئا، وتنظر في القدح فلا ترى شيئا، وتنظر في الريش فلا ترى شيئا، ويتمارى في الفوقه، ويتمارى في فوقه، في فوقه، فوقه. ترك التعمق في القرآن، التعمق في الدين عموما قلنا منهي عنه. التعمق أي أخذ الشدة، والنبي صلى الله عليه وسلم من هديه كان إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما، والله سبحانه وتعالى يحب اليسر، والله يريد بعباده اليسر، فمن تكلف وأخذ الشدة في الأمور فهو متنطع أو متعمق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: هلك المتنطعون، هلك المتعمقون. فجاء البيهقي رحمه الله وعقد لهذا فصل، قال: باب ترك التعمق في القرآن. يقول صلى الله عليه وسلم: يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وقراءتكم مع قراءتهم، ثم قال: يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية، ثم وصف صلى الله عليه وسلم سرعة خروجهم من الدين بأنها هيئة دقيقة سريعة حيث لا تفطن لها المؤمن. قال: كالسهم يصيب الغرض فيخرج من الهدف فلا يرى على أثر السهم شيء، فيشك هل أصاب ولا ما أصاب، ينظر في النصل فلا يرى شيء، لا أثر دم ولا أثر حاجة، وينظر في القدح، بينا معنى القدح، ما معنى القدح؟ يعني العود حين يشذب وينصب، فإذا يسمى قدح، فإذا ركب عليه سهم نصل يسمى سهم. ثم ينظر حينئذ في الريش فلا يرى شيئا، ويتمارى في فوقه، الفوق الجزء الذي يوضع على الوتر، آخر جزء في النصل في السهم حين يوضع الوتر على الإشد ثم يدفع، ينظر في الفوق هل حصل فيه شيء ولا، يتمارى يعني يتجادلون هل لحقه شيء أو لم يلحقه شيء. وقلنا التشبيه المراد به كيفية السرعة في خروجهم من الدين، هذه السرعة المعنية بها اللطافة في الخروج حيث لا يدركها إلا فقيه، يأتي ويقرؤون القرآن ثم يحكمون على شخص بأنه كافر وهو يصلي، ويستحلون قتله ويسألون: لما قتلتموا هذا؟ قال: قتلناه لأنه ارتكب كبيرة. قالوا لهم: ارتكاب الكبيرة لا يحل القتل. قال: لا، الصغيرة والكبيرة من ارتكبها عامدا فهو كافر. من أين أتيتم هذا؟ يقولون: أخذناه من كتاب الله. وأين كتاب الله فيه؟ يقولون: وجدنا الله سبحانه وتعالى يقول: من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، فدل على أن مرتكب الكبيرة خالص من النار. هؤلاء لو استعملوا النصوص علموا أن الله عز وجل لا يغفر لمن يشرك به شيئا، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وعلم أن التوبة تمحو جميع الخطايا، وأن من عمل ما عمل من الكبائر ما عدا الشرك يغفره الله سبحانه وتعالى إن شاء. لو علموا النصوص عملوها ببعضها ببعض من كتاب الله وسنة رسوله لما خرجوا إلى هذا الفهم، وأخذوا كثير من الأمور وقتلوا الصحابة وخرجوا على المسلمين واستحلوا ذراريهم، تراهم يعمدون إلى المدن فيحرقون النخيل ويقطعون أسلاك التليفونات ويقطعون خطوط المياه. تسألهم يا جماعة دي أموال المسلمين ذاهبة تسقط؟ قال لا، وإن سقط المسلمين لكن المسلمين ساندوا هذه الحكومة ونستحل قتلهم، ما يجوز هذا، وهذه أموال المسلمين. قال لا، من أين لكم هذا؟ قال وجدنا في كتاب الله يقول ما قطعتم من لينة أو تركتموها. انظروا التعمق في القرآن، معناه أخذ دلالة القرآن دون فهم سياقه، لا علم باللغة ولا استعمال للسنة ولا أخذ القرآن يعني تكملة القرآن بعضه ببعض، جعله يضرب بعضهم ببعض، فأخذوا من ذلك التكفير المسلمين. فمن كان جاهل، والجاهل بمعنى وإن كان طبيب وإن كان مهندس وإن كان لا يعلم كتاب الله ولا يعلم كذا، يستخفونه بهذه الآيات وبهذا التهوير العظيم ويندسون بينهم فينساق معهم، يقول نعم معهم الحق، خرجوا من الدين كخرج كما تخرج الرمية من السهم. شوف التصوير الدقيق فيه، أنهم فهموا كتاب الله على غير فهمه واستدلوا به على غير موضوعه ثم طبقوه على المسلمين. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان، ما يقاتلون الكفار هم يقاتلون المسلمين، لكن الشاهد سرعة خروجه. من لم يتفطن يقول نعم معهم الحق. ولذلك وجدنا كثير ناقشناهم وأفهمناهم، فمن كان صاحب هوى لا يعود. ولذلك ابن عباس رضي الله عنه حين خرج الخوارج ناقشهم وجادلهم بكتاب الله عز وجل وفهمهم، حكموا على عثمان بالكفر، قالوا لما حكمتم عليه بالكفر؟ قالوا لأنه فر. قال إن صلى الله عليه وسلم أن الله عفى عنهم في سورة آل عمران، وقال صلى الله عليه وسلم أنتم العكاكون للفرارون، واستغفر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. جابوا مشوبة كثيرة فبين لهم صوابة، فمنهم من هداه الله وعاد ومنهم من أصر، حتى مروا على جندب بن عبد الله فسألوه من أنت؟ قال فلان الصحابي. قال أنت الذي تروي حديث كذا؟ فقتلوه. ثم خرج أقوام من بعد من الآن، هي فتنة لا زالت إلى الآن نشاهدها في كثير من الدول، ثم أن هذه الفتنة عمت حتى الناس البعيدين عنها، تجي الشباب الآن في هذه البلد أو في غيرها يؤيدون هذه الفتنة، يقال لهم يا جماعة لا يصح، لا يسمى هذا جهادا، هذا قتل المسلمين، يقولون لا. فمن كان صاحب هوى لا يعود، ولو جاءتهم كل آية لا يؤمنون حتى يروا العذاب، حتى نقم الله منهم، أصبح بعضهم يقتل بعضا. ومن أعطاه الله بصيرة وعلم الحق علم أن هذا ما يحصل هي من الفتن. فالشاهد أن هؤلاء لما كانت معهم شبه من كتاب الله وأخذوا بأشدها وأخذوا التعمق، خرجوا من الدين كما يخرج السهم من الرمية. يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، أي أن القرآن معانيه وأحكامه التي فيها التأديب الأدب وفيها السلوك وفيها خوف الله ومراقبته لم تصل بواطنهم، إنما يقرؤون الآيات لا يتجاوز تلك الحروف تلك الحناجر فقط، أي لا يرسخ الإيمان في قلوبهم. وكثير من يتعاطى القرآن ولا يتدبر معناه قد يحصل له هذا النوع، نسأل الله سلامة، من سطحية الإيمان، ونعوذ بالله من التكلف والتعمق بغير ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى. اقرأ ما بعده. وعن محمد بن المنكدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيجيء قوم يقرؤون القرآن تقيمونه إقامة القدح قلنا إيه؟ تقيمونه إقامة القدح يتعجلون أجره ولا يتأجلونه. هكذا رواه الثوري مرسلا، وكذلك رواه ابن عيينة عن ابن المنكدر مرسلا. محمد بن المنكدر من التابعين رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، دل على أنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما رأوا الحديث مرسل. المرسل ما سقط منه الصحابي، لكن هذا الحديث له شواهد عدة يدل على أنه صلى الله عليه وسلم نطق به وقال به. يقول صلى الله عليه وسلم سيجيء قوم يقرؤون القرآن يقيمونه إقامة القدح. الحديث في طرق أخرى اقرأوا القرآن قبل أن يأتي أقوام يقرؤونه ويقيمونه إقامة القدح. عرفنا القدح يعني يوم يقطعون الغصن النبع من الشجرة ثم يقيمونه بطرق معينة في قالب أو في غيره لأجل أن يكون مستقيم، لأجل أن يكون سهما. قال يقيمون القرآن إقامة القدح. كيف يقيمونه؟ بالألفاظ والحروف ومخارجها واستحسان صفات تلك الحروف. ولذلك كثير ممن ابتلي بهذه فقط أخذوه عن قراء، تجده شاهد كيف مخرج الصاد ومتى يكون الإضغام، وهل في الآية إقلاب أو ليس كذلك، ثم يعود فإن أخطأ من هذه المعاني عادة، وكل جل همه في إقامة هذه الحروف، لا أدري ما معنى الآية. وهكذا كثير من الحفظة لا يسألون عن المعاني، ولا يبذلون مع أن الله عز وجل يحب أن يعلم العبد معنى كلماته. ولذلك في أكثر من آية من كتاب الله أفلا يتدبرون القرآن، والله عز وجل أمر بتدبره وأمر بفهم معناه وطلب منا اتباعه وطلب منا العمل به، ولا يكون الاتباع والعمل إلا بعد فهم المعنى. إذا كان الشيخ يعلم الصبي والصبي يجد أقرانه ويكبر ويجد أقرانه من الكبار وغيره أن عنايتهم فقط في مخارج الحروف وصيغة الأداء، فتجدهم يتكلفون ذاك التكلف ولا يدرون المعاني، حتى أنهم لا يحسنون الوقوف على الأماكن التي يحسن فيها الوقوف. ويقول صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء في هذه الصفة سيجيء أقوام. اقرأ يا عبد المغني وارفع صوت. سيجيء قوم يقرؤون القرآن يقيمونه إقامة القدح يتعجلون أجره ولا يتأجلونه. يتعجلون أجره ولا يتأجلونه. أصل الأجر الآجل هو لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى. يقرأه ويعرف أن الحرف 10 حسنات، ومن عمل به كان له نور وهدى. القرآن نور وهدى، كل من قرأ لابد أن يستفيد منه، إلا من جعل الله على قلبه غلافا العياذ بالله. فقال يتعجلون أجره أي يطلبون أجره العاجل. ممن؟ من الناس. يتعجلوا أجرهم من الناس إما بالثناء الحسن، قال فلان مجود وقاري ومحسن وصوته جميل، أو يتعجلون أجره لأجل أن يجدوا مكانا ما من مناصب الدنيا كإمامة، أو يقاد في المذياع لأجل أن يقرأ، أو في المآتم أو في الأفراح وهكذا. ويقول قبل أن يأتي قوم، هذه من علامات الساعة ومن دلائل النبوة، من علامات الساعة ومن دلائل النبوة أنه صلى الله عليه وسلم يقول يجيء قوم يقرؤون القرآن يقيمونه إقامة القدح يتعجلون أجره ولا يتأجلونه. لكن الشاهد أورد البيهقي رحمه الله هذا الحديث تحت باب ترك التعمق في القرآن. أين الشاهد فيه؟ قال يقيمونه إقامة القدح. هذا الوصف هو ظاهره مدح لكنه في الباطن ذم ليس بمدح، لأن من اعتنى به ذاك الاعتناء وتعجل أجره دل على أنه لا يفهم معانيه ولا يتدبره ولا يعمل به، لو عمل به لكان أزهد الناس وأسخى الناس وأشجع الناس. واضح؟ ما كان كذلك، ما كان عيناه متطلعا للدنيا، ولا يكون ذاك البخل فيه ولا يكون ذاك الجهل فيه. فلما تعمق في لما تكلف وشدد في إقامة الحروف كان مطابقا لهذه الترجمة. اقرأ يا أخي. وعن جابر بن عبد الله قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ القرآن، وفينا العجمي والعربي. وفينا الأعجمي والأعرابي، صلح. وفينا الأعجمي والأعرابي. فقال: اقرأوا، فكل حسن، وسيجيء أقوام يتعجلونه ولا يتأجلونه. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن نقرأ القرآن، فينا العجمي كسلمان وصهيب وبلال، وفينا الأعرابي غير العربي، بينهم عموم خصوص، كل أعرابي عربي، ليس كل عربي أعرابي. الأعرابي من سكن البادية ويأتي الأمصار لحاجة ولا يستقر فيها، هذا يسمى أعرابي، عارف؟ والعربي الذي يعني العرب أصله أعرابي، لكن ليس كل أعرابي عربي. الأعرابي الذي يسكن البادية، ولذلك سكنها مذموم، سكن البادية مذموم، لأن في المدن الجوامع يشهد صلوات العيدين ويشارك المسلمين في حاجاتهم ويشهد صلاة الجماعة ويسمع العلم، لكن لم يكن معتزل في غير الفتن. إذا ظهرت الفتن فالبداء أولى، إذا ظهرت الفتن فالبادية أولى، لكن إذا استقر الأمن والحمد لله فالبادية لا، سكنها لا مذموم. من بدا جفا، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. فقال: فينا أعرابي وفينا من أهل البادية. وسمعهم صلى الله عليه وسلم، سمع قراءة، قال: اقرأوا كل حسن، هكذا الحديث، إن لم تسق تعرف الحديث كيف خرج، وتأخذ أوله وترسله على آخره ثم تنظر في ثناياه، وإلا لا تعرف المعنى. قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفينا الأعرابي وفينا العجمي، فقال: اقرأوا كل حسن. كل حسن وصف لماذا؟ أي شيء وصفه صلى الله عليه وسلم بالحسن؟ وما هو معنى كل هذه نصيغة العموم، تصرف على أي شيء؟ القراءات منوعة لمه منوعة، لما وصفها بالحسن؟ لما قال أنها حسنة؟ الحج قال فيه أعرابي وأعجمي. الأعرابي قد يكون فيه الرعونة وفيه عدم التهذيب، والعجمي قد يكون فيه اللحن. وإلا ما معنى الصحابي يصل يقول فينا أعرابي وفينا عجمي؟ ليبين أن فيهم من لم يتهذب في كلامه، وفيهم من يلحن في كلامه. واضح؟ يعني فيه اللكنة. فقال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا فكل حسن، هكذا اجتهادهم، وهو حسن ما فعلوه. لو سمعوا قراء زمان الله أكبر قاموا الدنيا عليها وقعدوها، ولا صح صلاة خلفه كمان. اقرأوا فكل حسن. ثم يقول صلى الله عليه وسلم قبل أن يجيء قوم يقرؤونه ويتعجلونه، يتعجلون أجره ولا يتأجلونه. اقرأ يا أخي. وعن أسامة بن زيد أن محمد بن المنكدر أخبره أن جابر بن عبد الله أخبرهم قال: كنا جلوسا نقرأ القرآن، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرورا، فقال: اقرأوا القرآن، فيوشك أن يأتي قوم يقرؤونه فيقيمونه كما يقوم لا فيقومونه فيقومونه كما يقوم القدح ويتعجلونه ولا يتأجلونه. القدح يعني يخرج القسم في قليل من عوجاجه ورطب يسندونه إلى عظم أو مستقيم أو حديدة مستقيمة يربطون بها فيستقيم حتى ينشف يكون في استقامة. قال يقومونه كما يقوم القدح. يقومون هذا القرآن فدل على أن تقويمهم لا يكون إلا في الأداء لا في التحمل لا يكون في العمل. نعم يا أخي. وعن سهل بن سعد وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى قوما يقرؤون القرآن في المسجد فقال اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه. وعن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال في الحديث يتعجلون أجره ولا يتأجلونه. هذه الأحاديث فيها الضعيف وفيها الحسن لكن دل على أنها ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم لما قال يأتي أقوام اقرؤوه قبل أن يأتي قوم اقرأوا أيها الناس هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. النبي اللهم صل عليه وسلم تسليمه قد يذم الشيء ولا يتفطن الإنسان يظن الإنسان أن الكراهة لا تأتي إلا بصيغة واحد وهي لا الناهية لا تفعل ذلك ليس كذلك. صيغ النهي كثيرة صيغ النهي متعددة وأداتها واحدة لكن صيغة متعددة. اقرأوا أيها الناس قبل جناس يقيمونه قامة القدح ويتعجلون أجره ولا يتأجلونه. طلب منهم صلى الله عليه وسلم أن يقرؤوه ويكثروا من قراءته فإن أناسا خلفكم هذه صفتهم. أقر هؤلاء قال اقرؤوه لأنه لو كانوا على باطل لقال غيروا هذه الصيغة لا تقرأوا هذا النوع. أقرهم ولا ما أقرهم؟ ثم قال اقرأوا قبل أن يأتي قوم دل على أن هؤلاء القوم الذين يقدمون مستحسنون لديه صلى الله عليه وسلم أو مذمومون. كيف عرفنا الذم؟ حين مدح هؤلاء ثم ذكر أولئك بصفات إحدى الصفات فيها ذم يتعجلون أجره ولا يتأجلونه يفهم من هذا أن صيف أن هؤلاء مذمومون. من أين أخذنا الذم؟ من كونه يتعجلون أجره ولا يتأجلونه فدل على أن من قرأ القرآن وتطلع إلى شيء من الدنيا تعجل أجره يعني اشتهانا بهذا النعمة العظيمة بهذا القدر الجليل الذي وهبه الله عز وجل نعرف هذه النعمة. ودل على أن من اعتنى بالأداء من هذا التكلف والتعمق ليس بالممدوح هو محمود لو كان مع ذلك فهم المعنى لكن قل من تكلف في إقامة الحروف ومعاني التجويد لا التفت إلى المعنى لأنه همه مصب كيف يخرج الصاد وكيف تكون الضاد ومتى يكون الإدغام. إذا كان ذلك هذا الهم لا التفت إلى المعنى غالبا يطغى على المعنى. وقوله صلى الله عليه وسلم يقيمونه إقامة القدح هذا الوصف هكذا مجردا ليس بمدح ولا ذم لكن من تعمق فيه دل على أنه لا يأخذ المعنى ولا يعمل بموجب هذا الكتاب الكريم فكان في ذلك ذما. اقرأ يا أخي. وعن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال في الحديث يتعجلون أجره ولا يتأجلونه. وعن سهل بن سعد الساعدي قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقترئ يقرئ بعضنا بعضا فقال الحمد لله كتاب الله فيكم وأجد فيكم الأخيار. هذا أظن صحيح النسخة فيه خطأ شوية. الحمد لله كتاب الله واحد كتاب الله واحد بعدين فيكم الأخيار فيكم الأخيار كلمة كتاب الله واحد فيكم الأخيار فيكم الأحمر والأسود. إيه؟ الحمد لله، كتاب الله واحد، فيكم الأخيار، فيكم الأحمر والأسود، اقرأوا وأقرئوا. قبل أن يأتي قوم يقرؤونه يقومونه يقومونه يقيمون حروفه كما يقام السهم لا يجاوز تراقيهم، يتعجلون أجره ولا يتأجلونه. كما سبق وضح المعنى إن شاء الله، اقرأ ما معنى. وعن سهل بن سعد رجع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، المصنف رحمه الله من إلمامه بالأحاديث يأتي بالحديث الواحد إما من عدة طرق عن عدة عن عن عن كثيرين من الصحابة، لا يكون الصحابي راوي واحد، أو يكون الصحابي راوي واحد كسهل بن سعد الساعدي، لكن من عدة طرق. قد يكون الطريق هذا فيها ضعيف فيأتي بطريق آخر فيها واحد أضعف منه، وفي طريق آخر أقل ضعفا منه، وفي طريق آخر خالي من الضعيف. هكذا صنيعه رحمه الله. نعم. عن سهل بن سعد خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقترئ، يقرئ بعضنا على بعض، فقال الحمد لله، كتاب الله واحد، فيكم الأخيار، فيكم الأحمر والأسود، اقرأوا قبل أن يجي أقوام يقيمونه كما يقام القدح لا يجاوز تراقيهم، يتعجلون أجره ولا يتأجلونه. وعن سهل بن سعد قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ونحن نقترئ، فقال الحمد لله، كتاب الله واحد، وفيكم الأحمر والأبيض، وفيكم الأسود، اقرأوه قبل أن يقرأه أقوام يقيمونه كما يقوم السهم يتعجل أجره ولا يتأجله. عن أبي عمارة عن حذيفة قال يقرأ القرآن أقوام يقيمونه كما يقام القدح القدح ولا يدعون منه ألفا ولا واوا ولا يجاوز إيمانهم حناجرهم. هذا كلام حذيفة، مو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلام حذيفة يقول أقوام يقومونه كما يقوم القدح لا يدعون منه ألفا ولا واوا، من شدة عنايتهم أنهم يحاولون جميع حروفه استقصاءها ولا يكون منهم سقطا على الإطلاق. كان يقول أن يعني يقرأه كثير من الناس على سليق ويسقط منهم الحرف والحرفان. نعم. وعن حسين بن مالك الفزاري قال سمعت شيخا يكنى أبا محمد وكان قديما يحدث عن حذيفة بن اليمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها، وإياكم ولحون أهل الفسق وأهل الكتابين، فإنه سيجيء من بعدي قوم يرجعون بالقرآن ترجيع الغناء والرهبانية والنوح لا يجاوز حناجرهم، مفتونة قلوبهم وقلوب من يعجبهم شأنهم. قال بقية ليس له، قال كان المصنف رحمه الله قال بقية إحدى رواة الحديث من بقية بن الوليد ليس له إلا حديث واحد وهو من أهل إفريقيا، هذا الحديث ضعفه بعضهم وكذبه بعضهم. اسمعوا معناه، اقرأ جملة جملة. اقرأوا القرآن، هذا ضعف جدا لكن نسمعه لنفهم معناه. نعم. اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها وإياكم. هذا الكلام ورد كثير عن التابعين، طلب قراءة القرآن بلحون العرب ورد كثير عن الأئمة، عن سفيان وعن الشافعي وغيرهم، أن يطلب الناس أن يقرؤونه بلحون العرب، فكأن في عهدهم كثر الموالي الذي أولاد السبايا واللجوء وكذا من برا، يقرؤونه بلحون الأعاجم، يعرف أهله كيف يقرؤونه بلحون الأعاجم، فيتغنى بغناء الأعاجم. فكان كثير من السلف ينهى عن هذه، لكن رفع الحديث أنا أظن لا يصح. واسمع ما قال حذيفة، يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها. نعم، وإياكم ولحون أهل الفسق وأهل الكتابين. أهل الفسق عن الذين يتغنون به غناء تقاطيع كالموسيقى، وأهل الكتابين. نعم، وأهل الكتابين، فإنه سيجيء من بعد قوم يرجعون بالقرآن. أهل الكتابين دل على أن اليهود والنصارى حين يقرؤون كتبهم بلحون عجيبة. الحديث على تضعيفه وأنه غير صحيح، لكن يدل على أن أهل الكتابين كانت لهم لحون، ألحان في قراءة كتبهم غير ألحان العرب. واضح هذا؟ حتى من ناحية تاريخية دل على هذا ثابت. اقرأ: فإنه سيجيء من بعدي قوم يرجعون بالقرآن ترجيع الغناء والرهبانية والنوح. والنوح ترجيع الغناء والرهبانية كاليهود والنصارى، والنوح